المخلوق لا تكون في الدنيا أما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يرزق الرؤية للمؤمنين كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا في النص القطعي في كتاب الله تبارك وتعالى كرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة يعني في الدار الآخرة تكون للمؤمنين برحمة من الله تبارك وتعالى وفضل من الله تبارك وتعالى ولكن هاونا أنهم يريدون نعوذ بالله إنادا ويريدون من استهزاء واستكبارا ومخالفة ومعارضة للنبي فبذلك قال سبحان قال بعضهم لا هذا أمر من الله تبارك قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قال بعض العلماء هنا سؤال كأنهم سألوا كذا وكذا لأنهم حتى تفتنا من أرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وأيضا أنهم طلبوا الصعود في السماء ونزول الكتاب الذي فيه التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله يعني ليس هذا ما أجابهم بل أنه ترك كلامهم وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هل كنت إلا بشرا رسولا ولكن ليس هذا بالقوي القوي القول القوي عند الجمهور من السلف رحمهم الله تعالى قال لا في هذه الآية المختصرة في هذه الآية الموجدة قالوا فيها جواب لجميع أسئلتهم قل سبحان هل كنت إلا بشرا رسولا فلما أنا بشر من البشر ورسول من الرسل وإتيان المعجزات والآيات ليس بيد البشر ليس بيد الرسول وما جاء الرسول الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى قبل ذلك حسب المعجزات كلما طلب القوم منه معجزة أنه جاء بالمعجزات أو إن الله أحيانا مثلا استجاب دعوة بعض الأنبياء كما في قصة صالح عليه السلام لما طلبوا القوم المعجزة فإن الله تبارك وتعالى آتاه إخراج الناقة من الصخرة وأنهم يرونه ولكنهم كفروا أيضا بعد ذلك فاستأصلهم الله تبارك وتعالى بعذاب حتى لم يبقى واحد منهم فأما الذي كل إنسان يطلب معجزة من الرسول هذا يطلب آخر وهذا يطلب آخر وهذا يطلب آخر فبذلك قالوا في هذه الآية جواب كي ما كنت إلا بشرا ما كنت إلا رسولا فبئسة الأنبياء والرسل لماذا للدعوة إلى الله سبحانه بأن يكونوا بشيرا ونذيرا بأن يكونوا داعيا بأن يكونوا مبلغين رسالات الله تبارك وتعالى فإني قد بلغت فبذلك قال في هذه الآية الموجزة تكون جوابا شافيا لسائر الأسئلة ولسائر الاقتراحات الذين أتوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا أيضا مشركي مكة وأيضا سائر المشركين يعني قبل ذلك حتى من زمان نوح عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله أنهم ينكرون قالوا بشر كيف تكون رسول البشر إنسان يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويمشي في الأسواق فله احتياجات كاحتياجنا كيف تكون أنه رسول من الله تبارك وتعالى لو إن الله تعالى أراد إرسال رسول بعث ملك من الملائكة فبذلك هذا من في جميع كتاب الله تبارك وتعالى كما جاء في كثير منه ما أنت إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء فكما جاء قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وغير ذلك من الآيات ولكن الأسف شديد الأسف الآن يعني مشركين يقولون ماذا أنهم يؤمنون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر ولكن لا يؤمنون برسالته لماذا قالوا لأن الرسالة مناف للبشرية يعني البشر لا يكون رسول وأما الآن نعوذ بالله كثيرا من الجهلة أيضا الذين يعتقدون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون ببشريته أنهم يؤمنون بأنه رسول بأنه نبي أنه خاتم الأنبياء رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولكن قال لا ليس أنه من البشر. وأيضا لهم أقصى، بعضهم ينكرون البشرية على الإطلاق، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بشر، بل أنه نور، بل أنه نور، وأيضا نور من نور الله. وأيضا يعني يعتقدون ماذا؟ قالوا أنه رسول ولكن لا يكون بشر، يعني عندهم أيضا البشرية ينافي الرسالة، حتى أنهم كتبوا في بعض الكتيبات كمن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر من البشر قالوا قد كفر. نعوذ بالله، ليس فقط يعني كلام، بل أنهم كتبوا في كتيباتهم وأنهم كتبوا في بعض كتب فتاوى الذي عندهم، إذا إنسان يعتقد بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر فقالوا نعوذ بالله أنه كفر. لماذا؟ قالوا الرسول بشر ونحن بشر، فبذلك أيضا يخالفون فينكرون حتى النصوص. إن الله تبارك وتعالى كما قال في هذه الآية قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فكما جاء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأيضا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء زوجة النبي المصطفى لما سئلت فقالت إنه بشر من البشر. وأيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا من ينكر أن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشرية النبي من الأنبياء أنه مخالف لكتاب الله، يعني للنصوص الصريحة الباردة في كتاب الله تبارك وتعالى. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح بين لأنه ابن عبد الله، أنه ولد بمكة، أنه نشأ بمكة، وأنه عاش فيهم 40 سنة، ثم أنه بعث، إن الله أنزل عليه الوحي، ثم أنه بلغهم دعوة التوحيد مدة 13 سنة، ثم أنه هاجر من مكة إلى المدينة المنورة وغير ذلك. فبهذا قال العلماء يعني هذا شيء عجيب، كمشركي مكة أنهم لما رأوا ولادته، لما رأوا حياته، فاعتقدوا بأنه بشر ولكن ليس رسول. وأما في زماننا المسلمين أنهم ما رأوا ولادته، فبذلك أنكروا عن بشريته وأقروا برسالته. ولكن ما الفرق بينهم؟ وفي هذا هو يقول أنه بشر ولكن ليس يكون رسول، هذا يقول لا أنه رسول ولكن لا يكون بشر. الفرق ماذا؟ إنسان ولو أمسك أذنه هكذا وأمسك أذنه بيده الآخر بالتأويلات البعيدة معنى واحد. يعني كما هم ينكرون أن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أيضا أنهم ينكرون. والإنكار، طيب لو تكون على سبيل الاعتكار أيضا إنكار، وأحيانا لو تكون على سبيل التعظيم، قال لما لا تعتقد أنه بشر؟ قال لا لا، لو قلنا بشر فهذه نعوذ بالله تنكيس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأجل عظمة النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعتقد فيه بأنه بشر. فإذا أنتم لا تعتقدون ببشريته على سبب هذا، يعني نعوذ بالله اعترضتم على أمر الله تعالى، إن الله اختاره نبيا، اختاره رسولا، إن الله تبارك وتعالى نعوذ بالله يعني أنه لا يعلم كما ألا لماذا اختار من البشر رسولا، فبذلك هذا جهل وهذا إناد وهذا تأسف. ولكن ولو أنهم يظهرون ويدعون دعوة التعظيم، بل هذا تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذا إن الإنسان مثلا أنكر عن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر عن أبويه وأنكر عن أولاده وأنكر عن نسائه وأنكر عن هجرته وأنكر عن سائر غزواته وأنكر عن سائر أعماله، كان أنكر عن دين الإسلام بالكلية. لما؟ لأن الرسول إذا أنه نور، يعني من جنس النور، معناه يعني أزواج النبي النور أنه يتزوج، الملائكة خلقوا من نور هل عندهم زوجات؟ أنهم يتزوجون أو يتوالدون أو يتنازلون، ليس عندهم لا أولاد ولا نسل ولا ذرية، إن الله خلقهم من نور. أما البشر إن الله تعالى خلقه من تراب وخلقه من طين، فهذه في الحقيقة عظمة البشرية، لأن الله جعله بشرا وجعله مسجودا للملائكة. إن الله تعالى جعله بشرا ورزقه الإسراء والمعراج، إن الله تعالى جعله بشرا واختاره لرسالته واصطفاه لرسالته ونبوته، هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إنكار البشرية ليس تعظيم، بل إنكار عن كتاب الله، وإنكار عن الأحاديث الصحيحة، وإنكار عن الشيء الماضي كالشمس في الوضوء. يعني يمكن إنسان يغلط في الشمس ولكن لا يغلط في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا جاء كلام الله تبارك وتعالى، فبذلك قال تعالى: قل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. فإلا ما إنهم سبب الإنكار ماذا؟ أبعث الله على سبيل استفهام إنكاري، أبعث الله بشرا رسولا، أنهم أنكروا على ذلك. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لماذا؟ لأن مقصود هداية المخلوق، هداية بني آدم. فإذا ما جاء الرسول من جنسهم فكيف يخالطونه؟ فكيف يتكلمون معه؟ وكيف يأتي إذا جاء ملك رسول؟ هل أنه يأتي بصورته الأصلية؟ فإذا جاء بالصورة الأصلية من يستطيع أن ينظر إليه؟ من يستطيع أن يتكلم معه؟ من يستطيع أن يسمع كلامه؟ فإذا جاء أنه في صورة بشر، يعني إن الله تعالى أرسله بصورة بشر، اختلط والتبس عليكم الأمر مرة أخرى. فبذلك كما جاء ملك في صورة بشر عند مريم عليه السلام، كما جاء الملائكة في صورة بشر عند إبراهيم عليه السلام، لما اختلط الأمر على مريم فاختلط على إبراهيم أنه ما علم لأنه ملائكة رجال، فكيف لا تختلط عليكم الأمر؟ وأيضا إذا جاء ملك الذي ما عنده قوات حيوانية، ما عنده قوات شهوانية، عنده قوات ملكية فقط، أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج، فإذا أنه صام الذي لا يحتاج إلى الأكل فما قيمة الصوم؟ والذي إذا أنه يكون بريئا ومجانبا عن النساء والمحرمات وليس عنده قوة شهوانية فلا تكون دليلا على عصمته وعلى عزمته وعلى مكانته. فبذلك هذه سنة الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إن الله تبارك وتعالى ما أرسل نبيا فلا رسولا إلا من جنسهم. لما؟ لأن الجنس يميل إلى الجنس، فاختلاط الأجناس تكون سهلة قوية. فبذلك أرسل الله تبارك وتعالى رسولا من البشر من بني آدم. وبهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم بني آدم وآدم من تراب. وأيضا كما قال: أنا سيد ولد آدم. وأيضا كما قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغضب كما تغضبون، وغير ذلك من أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأيضا في هذه الآية: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. فبذلك السؤال في هذه الآية افهم: قل لو كان في الأرض ملائكة يكفي، ولكن لما جاء بعده يمشون مطمئنين؟ لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني لو قال الله تعالى لو كان في الأرض ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن جاء إضافة الصفة لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم. فأجاب العلماء من الأسلاف رحمه الله قالوا: نعم، في الحكمة. لما إذا كانت الملائكة مثلا أنهم يأتون إلى الأرض ويذهبون إلى السماء لا يحتاج مجيء الرسول من السماء إلى الأرض؟ لما؟ لأن الملائكة تصعدون إلى السماء. فلما أنهم يمشون في الأرض مطمئنين، يعني إن الله تبارك وتعالى جعل موطنهم وقرارهم ومسكنهم في الأرض لا يصعدون إلى السماء، الآن لو أراد الله لأرسل إليهم ملك من السماء. فبذلك قالوا جاء هذه الصفة وفيها هذه الفائدة، لو جاء مثلا لو كان في الأرض ملائكة لنزلنا عليه من السماء ملك رسولا لما حصل هذه الفائدة العظيمة. هذه الفائدة كي لو كان الملائكة مطمئنين ساكنين من سكان الأرض لأن الله تعالى أرسل إليهم الرسول من الملك من الملائكة. فإذا علم لأنهم لو يصعدون إلى السماء لا يحتاجون إلى مجيء الرسول إلى الأرض. فبذلك قال يمشون مطمئنين في الأرض لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وإذا اعترض بعض أعداء الإسلام من المستشرقين خاصة من الصهاينة من اليهود قالوا طيب إذا كان رسول لازم من جنس المخلوق لما لأنه أقرب إلى الهداية فتكون الاختلاط والمعاملة سهل لأنه من جنسهم. قالوا طيب لأما ما جاء الرسول من الجن الجنات ليسوا من جنس الإنسان. قالوا أما الإنس فأنها جنس آخر والجن أنهم جنس آخر. فبذلك لما جاء الرسول من الإنس ولكن ما جاء الرسول من الجن. فبذلك فيها اختلاف الأجناس أيضا كما تختلف جنس النور وجنس البشر هكذا أيضا تختلف جنس البشر وجنس الجن. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى أجوبة. أما الجواب الأول لا شك في ذلك إن الله تعالى كرم بني آدم وإن الله تبارك وتعالى اختار رسولا من جنس الذي له تكريم وله تشريف وله شرف وله مكانة. أما الجن تكون تابعة للإنس. وأيضا قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى جوابا آخر قالوا نعم أن الرسول لا شك أنه بشر من البشر أنه عبد من عباد الله كما أقر به الأنبياء كما قال عيسى عليه السلام إني عبد الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أنه عبد من عباد الله بشر من البشر ولكن الله تعالى آتاه قوة كما عنده قوة العلمية والفكرية والشعبانية وغيرها هكذا قوة ملكية حتى يستأنس ويأخذ الوحي من الملك ثم ينتقله إلى أمته. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أيضا آتاه كأنه يتحمل هذا. فبذلك إذا جاء جبريل عليه السلام يأخذ الوحي من جبريل عليه السلام أنه يقرأ عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ويأخذ منه ثم أنه يقرأ على أصحابه رضوان الله عليهم. قالوا بهذا القوة أيضا يكفي خطابه ومخاطبته إلى الجن أيضا. فبذلك قالوا لما جاء الجن كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ما يترضون ذلك ما نحن ما نفهم ولا نسمع ولا علمنا من هو ومن أي جنس هو بل قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأيضا اعترفوا قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فبذلك اعترفوا فليس منهم الانحراف فليس منهم الإعراض بل أنهم جاءوا والأول النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن قالوا انصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كإن الله تعالى أيضا أعدى للجن كإنه يراكم من حيث إنه هو وقبيله من حيث لا ترونه أنتم لا ترونه لكن أنهم يرونكم ويستفيدون ويسمعون من كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا إن الله آتاهم قوة لتغير أهبالهم من حالة إلى حالة أحيانا إلى صور الحيوانات وأحيانا إلى صورة الإنسان. فبذلك أنهم ليس لهم نبي آخر بل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن. فبأجل هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى وأيضا في القوات أيضا أنهم يأكلون أيضا أنهم يشربون أيضا أنهم يتزوجون أيضا أنهم يتوالدون أيضا أنهم يتناسلون أيضا فيهم الأبرار أيضا فيهم الفجار والأشرار أيضا فيهم رجال صالحين فيهم طالحين. فبذلك لا نعتقد ليس هذا الاختلاف كاختلاف الملائكة من البشر. الملائكة من خلقوا من نور انهم لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتوالدون. وايضا لا يستطيع الانسان المجانسه والمقاربه معهم بصورتهم، فبذلك ما ارسل الله نبيا الا بشرا. طيب، ثم لما انهم سمعوا هذا الكلام التام فقالوا طيب ما نزل الملائكه وما نزل الكتاب ومن يشهد بذلك؟ قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. فبذلك جاء الرد عليهم، قال الله تعالى لنبي قل كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، انه كان بعباده خبيرا بصيرا، انه كان بعباده خبيرا عالما بظواهرهم وبواطنهم، فلا يخفى عليه خافيا، فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وانه اعلم باهوالكم وبكلامكم، كأنتم لا تطلبون الهداية ولا تريدون الارشاد والاسترشاد، بل عندكم البغض والعناد والاستكبار والاستهزاء، والا ان الله تعالى قادر بإعطاء المعجزات الذين طلبوا منه. فبهذا في هذه الايات ايضا اثباتا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تصديق لرسالته ونبوته، وفيها وعيد شديد للمنكرين، كإنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأنهم يجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير إن شرا فشر. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في التلبية، يعني تلبية الحج. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني هذه كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك. قال العلماء رحمه الله تعالى معنى يعني أجبت دعوتك إجابة بعد إجابتي أو أقمت على طاعتك، ولكن هذا تثنية ليس في معنى تثنية، المراد منها ماذا؟ ليس تثنية فقط، بل المراد بالتثنية هذا تقصير، كما جاء ثم مرج البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو أسير، ليس مراد كرتين فقط، يعني كرة بعد كرة، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. فبذلك هذه التثنية أحيانا يكون في معنى فقط تثنية، وأحيانا مقصودها هنا التكسير، كما جاء هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى التلبية كان إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام، لما أن إبراهيم عليه السلام أنه بنى الكعبة المشرفة وفرغ من بناء الكعبة، فقال الله تبارك وتعالى أذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا ربي وما يبلغ صوتي لو بلغت وناديت، ما يبلغ صوتي إلا حول الكعبة المشرفة فقط. فقال الله تبارك وتعالى أما أنت فأذن وعلي البلاغ، فأذن إبراهيم عليه السلام حتى جاء فسمعه من بين السماء، من كان في السماء والأرض أو ما بين السماء والأرض، لما إن الله تبارك وتعالى قادر على إبلاغ صوت إبراهيم عليه السلام ونداء إبراهيم عليه السلام. فبذلك جاء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إلى آخر الآيات. فبذلك قالوا هذه تلبية وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، ودعوة إبراهيم عليه السلام ما كان من قبل نفسه بل كان بأمر من الله تبارك وتعالى فبذلك كأنه إجابة لأمر الله سبحانه. أما الاختلاف الآخر في هذه المسألة كهل يجوز الزيادة على هذه التلبية أو لا، يعني إذا جاءت يا لبيك وسعديك والشر ليس إليك والخير كله بيديك وغير ذلك يعني من الألفاظ، هل يجوز الزيادة على هذه التلبية أم لا؟ فقال بعض الأئمة رحمه الله تعالى يجوز. قالوا لما؟ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا شك في ذلك أنه كان تابع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك لما أنه أتى بالزيادة في بعض الحروف زائد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فبذلك قالوا لا شك في ذلك الزيادة، ولكن الألفاظ الذي لا تكون مخالفا لتعاليم الإسلام، فهذا الإنسان أنه يزيد كما يزيد لا كما نعوذ بالله يفعل المشركون أنهم إذا لبوا يجيبون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، نعوذ بالله يشركون حتى في التلبية حتى في التواف حتى في الإبادة حتى في النداء حتى في الاستغاثة حتى في الاستعانة. فبذلك لا، أما إذا كان ألفاظا موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جائز. فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى فقالوا لا، بس لا يجوز الزيادة، بل تكون إنسان مقصرا على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لو جوزنا فيها لزاد الناس والله أعلم في أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، لزادوا فيها ما زاد. قالوا أما بعد الزيادات التي ثبتت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يمكن أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأجل ذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا، فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى جمعا بين القولين فقالوا نعم الأفضل التلبية يكون مقصرا على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد فيها ولا ينقص. قالوا فهذا أولى وأفضل اتباعا كاملا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد من قبل نفسه ولا بلفظ ولا بحرف. أما إذا قالوا زاد فيها قالوا فهذا بيان الجواز يعني جائز، ولكن الأفضل أن يكون متبعا حتى في أداء التلبية حتى في أداء هذه الألفاظ كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق، معنى أهل يعني أراد أن يهل بالتلبية، فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أقبه وبعد الفراغ منه أنه كان يزيد في لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والرغبة إليك، يعني الطلب والمسألة تكون إليك قال والأمل على هذا يعني الزيادة أن عبد الله بن عمر أيضا زاد، ولكن أنه صرح أولا بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبهذا بزيادة عبد الله بن عمر ذهب بعض العلماء رحمهم الله كزيادة جائز، الحديث حسن صحيح. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب أن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى فإن زاد زائد في التلبية شيء من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، قال فلا بأس بذلك، وأحب إلي أن يقتصر على تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اما الاولى والافضل بل احب حتى عند امام الشافعي رحمه الله الذي قائل بجواز الزياده ولكن قال الاحب ان يكون الانسان مقتصرا على تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله وانما قلنا لا باس بزياده تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغبى إليك والعمل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنه إذا زاد شيئا من تعظيم الله فلا باس ولكن لا شك الأفضل والأولى والأهب أن يكون مقتصرا على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا أسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم أعتق رقابنا عن النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا والمسلمين عن النار. اللهم اجعلنا من الأتقاء. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم لا تكتبنا في الأشقياء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة على دينك. اللهم ارزقنا حسن الختام.